بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب المطلع في شرح إيساغوجي لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. إذن انتهينا من مباحث القياس وأنواعه، وبقي ما يسمى بمبحث الصناعات الخمس، وهذا ما سنشرع فيه بحول الله تعالى. فقلنا أن القياس حتى يكون وهو العمدة في إثبات المطالب التصديقية، هو العمدة، وليس المقصود أن القياس فقط هو الذي يفيد المطالب التصديقية أو الذي يفيد التصديق. أن نحن قسمنا المنطق أو كتب المنطق إلى تصورات وتصديقات، ولكل منها مبادئ ومقاصد. قلنا مبادئ التصورات هي القول الشارع، هي الكليات الخمس، ومقاصدها يعني لماذا نأتي تحدثنا عن الكليات الخمس؟ للتعريف أو القول الشارع. التصديقات قلنا مبادئها القضايا وأحكامها، ومقاصدها ماذا؟ الحجة. وقلنا لكن ما عن أي شيء تحدثنا في الحجة؟ عن القياس. لماذا؟ ليس المقصود أن الحجة لا تنال إلا بالقياس، بل المقصود أن العمدة في الحجة، العمدة في تحصيل التصديق هو القياس. وهناك من يرجع كل من الاستقراء والتمثيل إلى ماذا؟ إلى القياس. الأورجانون، وهذا طبعا تسمية على منطق أرسطو، قال له الأورجانون القديم، أي أورجانون يعني آلة أو قانون أو شيء من هذا. طيب، إذن قلنا لا نفهم من ذلك أن الحجة لا تنال إلا بالقياس فقط، فلذلك سنتحدث عن القياس ولواحق القياس. ما معنى لواحق القياس؟ أي ما يشترك مع القياس في إثبات أو في تحصيل التصديقات. ولكن فرقنا أظن في أول مباحث القياس أن اللزوم في غير القياس المنطقي اللزوم غير متيقن، فلذلك اقتصرنا على القياس. طيب، هذا القياس قد يكون صحيحا من حيث الصورة، فاسدا من حيث المادة، فهل يكون منتجا؟ لا. إذن صحة القياس متوقفة أساسا على المادة والصورة، فقد يكون القياس صحيحا من حيث الصورة ولكنه فاسد من حيث المادة فلا ينتج. قد يقال المعروف عن القياس المنطق القديم أنه منطق صوري، لأنه يهتم بصورة الاستدلال، بصورة الاستنتاج، ولا يهتم بمادته. ولكن هذا الكلام ليس بإطلاق، وأكبر دليل على ذلك هو ذكر مباحث الصناعات الخمس، لأن الصناعات الخمس هذه نتحدث فيها عن القياس من حيث المادة. طيب، إذن هل مبحث الصناعات الخمس أو مبحث القياس من حيث المادة هل هو خاتمة كما يقول المناطق أو كثير من المناطق، أم هو تابع للمنطق؟ المشهور أنه ليس بتابع للمنطق، إنما هو ماذا؟ خاتمة. والخاتمة تكون خارجة عن المباحث، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ف فنجد أنه أرسطو وهو واضع علم المنطق كان يضع لكل صناعة من الصناعات كتابا مستقلا، ولم يكن يفصلها أو يعتبرها خاتمة لمباحث المنطق، إنما هذا راجع عند المتأخرين. فلذا قلت عناية المناطق يعني بعد ابن سينا يعني متأخرين قلت عنايتهم بمبحث الصناعات الخمسة. ولكن نحن لو تأملنا، نحن عرفنا التفكير لو تذكرون أو النظر، ماذا عرفناه؟ حركة النفس في المعقولات، وعرفناها بتعريف آخر وهو ماذا؟ ملاحظة المعلوم لتحصيل المجهول أو المطلوب، وعرفناه بتعريف آخر ويذكر في كتب الكلام هو ترتيب أمور معلومة لتحصيل مجهول تصوري أو تصديق، مجهول يعني مطلوب. إذن نتحدث دائما عن الحركة من المعلوم إلى المجهول، وقلنا هذه ماذا؟ هل هي الحركة الأولى أم الحركة الثانية؟ هذه حركة ثانية، ولكن هناك حركة أولى وهي ماذا؟ عندما أنطق بشيء سترتسم صورة في ذهني، وانطلاقا مثلا أقول لك هل العالم حادث؟ إذا لم أنطق به هل كان سيخطر ببالك؟ لا. إذن لابد إذن من الانتقال أولا من المطلوب إلى المعلومات السابقة، بحيث نتخير لها ماذا؟ المادة المناسبة. فإذا كان المبحث متعلق بعقائد سأبحث عن المواد التي تكون براهين، إذا كان المبحث متعلقا ربما بالتأثير في السامعين أو في المأمومين، فهنا استعمل مثلا الخطابة. إذا كان ربما في مقام غزل أو في مقام مدح يستعمل مقدمات شعرية إلى آخره. فهو يتخيل إذن في الحركة الأولى عندما تشعر بالمطلوب تنتقل منه إلى المعلومات السابقة، سواء كانت طبعا مطلوبا تصوريا أو تصديقيا، فتتخير المادة المناسبة، وهذه المادة لا تكون إلا في ضمن صورة. ثم بعد ذلك وهو ملاحظة معقول أو المعلوم لتحصيل المجهول أو ترتيب أمور معلومة للترتيب، أي صورة، حركة صورية ترتيب، بينما الحركة الأولى ليست ترتيب، هي ماذا؟ هي اختيار انتخاب، عبارة شخص يريد أن مثلا يبني بيتا، إذن سيختار، إذن هل يمكن أن يأتي بالصورة قبل المادة؟ لا، سيختار المادة ثم بعد ذلك يرتبها، مثلا يضع هذا الحجر فوق هذا الحجر ثم كذا ثم كذا. إذن لا ترتيب إلا بعد اختيار. إذن إذا كان هناك فساد في المادة حتى وإن كان الترتيب صحيحا ومراعيا للشروط، يعني لم يخرج عن الأشكال الأربعة وكان مراعيا لشروط الإنتاج، فهل يصح القياس؟ لا يصح. عبارة مثلا بنيت بيتا من قش، هو بيت، صورة بيت، ولكن مجرد نفخة ريح سيذهب أدراج الرياح. إذن في حق أمر هذا ما يقال أنه خاتمة أو بحث القياس من حيث المادة، وعليكم السلام، هو في حق الأمر من لب المنطق وليس خاتمة لمباحث المنطق. الدليل ماذا؟ كما قلت كتب المعلم الأول لم تكن تذكر كخاتمة، ليس بصحيحة، ولكن اشتهر أن هذا المنطق ماذا؟ منطق صوري. نعم نهتم فيه بجانب الصورة، ولكن أيضا جانب المادة مهم جدا، بل المغالطات أو الأخطاء أو الأوهام التي يقع فيها كثير من المحاصرين هي في جانب المادة لا في جانب الصورة. يعني لا يتصور أمثال متأخري الشيعة المشتغلين بالفلسفة والحكمة وابن سينا وغيره أنهم ستنطلي عليهم أو ربما يقعون في خطأ من حيث الصورة، فمثلا لا يعرفون شروط إنتاج الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو يعني هذا أمر يعني لا يقع فيه الطالب العادي، فكيف سيقع فيه يعني شخص من أهل المنطقة؟ إذن الفساد أين يقع؟ في المادة. مسائل يعتبر مثلا ينطلق مسلمة عصمة الإمام ثم يبني عليه، طيب البناء هذا صحيح لو صحت هذه المادة، ولكن الإشكال في هذه المادة. واضح إن شاء الله. إذن ماذا المقصود تصحيح المادة؟ ليس بالضرورة أن تكون غير مطابقة للواقع، بل قد تكون المقام مقام براهين، مقام يقتضي الاتيان ببرهان، وأنت تأتي بماذا؟ تأتي بأدلة خطبي أو تأتي بأدلة جدلي، هذا لا يستقيم. ما المقصود بالأدلة اليقينية أو التي تفيد اليقين؟ سيأتي معنا. وعليكم السلام. إذن الذي الملاحظة فقط التي أردت أن أنبه عليها أنه هذه المباحث ليست خاتمة لكتب المنطق، وإن كانت تذكر في ماذا؟ في أواخر كتب المنطق وتعتبر خاتمة. لاحظ أنه حتى الشيخ الدبنهوري أو غيره عندما أعطى الخطة العامة أو الهيكل العام لكتب المنطق ذكر تصورات وتصديقات، مبادئ ومقاصد، مقدمة وخاتمة. المقدمة يذكر فيها الدلالة وأنواعها واللفظ المرد، ومبادئ التصورات هي الكليات الخمس، مقاصدها كذا. على كل حال، طيب إذن سنشرع بحول الله في الحديث عن القياس من حيث المادة. قال البرهان، قال وهو قياس، إذن هو نوع من أنواع القياس، فكل برهان قياس ولا عكس. طيب من حيث الصورة إذا سلمت تلزمك النتيجة، ولكن هذه المقدمات التي سلمت بها قد تكون في نفس الأمر غير مطابقة، فذلك نعم يلزمك النتيجة، ولكن لزوم النتيجة لا إلزامي بالنتيجة لا يعني أن النتيجة حق في نفس الأمر. فالبرهان لا يتحدث عن اللزوم فقط، اللزوم وهي حق في نفس الأمر، بحيث أنها تفيد اليقين لكل أحد لا فقط من سلم بالمقدمات. وطبعا هناك من يرجع مباحث المادية إلى الصورة، وهناك من يرجع المباحث الصورية إلى المادة، ومناقشة هذه المسائل ليس في محلها. يعني هناك من يقول لا فائدة في ذكر محض الصناعات خمس أو القياس من حيث المادة، لأنه يرجع في الأخير إلى الصورة بوجه من الوجوه، فإذا تم له ذلك يصح هذا الكلام. طيب قال البرهان وهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية، يقينية يعني وضعت لكي تفيد اليقين. وقوله لإنتاج يقينيات، قال ذكره تكميلا لأجزاء حد البرهان. إذن هذا ليس من تمام التعريف، إذن ليس من تمام التعريف، إنما هو ماذا؟ علة غائية، والعلة الغائية تكون ماذا؟ خارج الماهية. وكما نقل أو نقل عن أرسطو وانتقل إلى الفكر الإسلامي أن العلل أربعة، ويذكر أيضا أحيانا حتى في كتب الفقه وكذا، العلل إما علة مادية أو علة صورية، ونسميهما علتا ماذا؟ الماهية، علتا الماهية، هذا يذكر في مبحث الأمور العامة أو في كتب الفلسفة. إذن علة مادية وعلة صورية، مثلا هذا هذه الطاولة لها علة صورية وهي ماذا؟ شكل أو ما به الشيء بالفعل. أن هذا خشب يمكن يأخذ أي صورة. لذلك والعلة المادية هي الخشب، ولذلك العلة المادية هي ما هي ما ما ما, ما هو الشيء بالقوة. فكيف يصير طاولة بصورة طاولة؟ هذا نسميه علتان المهي. وهناك علتان خارجتان عن المهي نسميهما علتان الوجود، هي ماذا؟ العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية ماذا؟ الفاعل الصانع المؤثر إلى آخره. العلة الغائية السبب أو الغاية أو الغرض الذي لأجله أقدم الفاعل على الفعل. هذه معروف العلل الأربع. إذن فعندما قال هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية، تم التعريف بعد قوله لإنتاج يقينيات، هذا علة غائية. إذن لماذا نأتي به؟ لأجل إنتاج اليقين. هل العلة الغائية تكون داخلة في قوام الشيء؟ لا. فإذن هي ماذا؟ خارجة عن التعريف، خارجة عن التعريف. وقوله لإنتاج اليقين قال ذكره تكميلا لأجزاء حد البرهان. لماذا؟ لأنه علة غائية له، أي ليس من تمام التعريف. طيب ما اليقين؟ قال واليقين اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا. إذا ما المقصود بهذا؟ يعني جزم، يعني النفس لا تجوز النقيض. هذا تعريف اعتقاد أن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، المراد به الجزم، يعني النفس لا تجوز النقيض، يعني مجرد أن تسمعه تجزم فقط. لا، لأنه قد يكون الجزم فاسدا، لأن هذا أمر ذاتي أم موضوعي؟ ذاتي. يقين، يقين مرتبط بك أنت. قال مع مطابقته للواقع، مع مطابقته للواقع احترازا ماذا؟ من الجزم الفاسد. الجزم الفاسد طبعا هنا اختار الفرق بين اليقين والجزم، لأنه قطعا الجزم قد يكون فاسد، والمشهور أن اليقين قد يكون فاسدا. إنسان متيقن من شيء ولكن تبين أنه غير مطابق للواقع، إذن كيف قال مع مطابقة الواقع؟ يعني الذي يفيد اليقين وشأنه أن يكون مطابقا للواقع هو الذي يتألف منه البرهان. فهمتم؟ الذي يفيد اليقين، يعني شأنه يفيد اليقين ويكون مطابقا للواقع. قال مع مطابقته للواقع، إذن نقول احتراز من الجزم الفاسد كاعتقاد النصارى التثليث أو اعتقاد الفلاسفة قدم العالم إلى آخره. قال وامتناع تغيره، إذن أضاف قيدا آخر وهو أنه يقين لا يتزحزح. طالما قلنا جزم يعني النفس لا تجوز النقيض، إذن قطعا يمتنع. طيب هل يمتنع تغيره باعتبار نفس الأمر أم باعتبار اعتقاد المعتقد؟ نفس الأمر، يقال إما مطابق أو غير مطابق. ما المقصود امتناع تغيره؟ إذن يريد هنا حتى يفرق بين الذي كان جزمه عن تقليد وجزمه عن دليل. لأنه إذا كان جزمه عن دليل فلا يمكن، لا يمكن أن يتغير هذا الاعتقاد. وإن كان هذا كما قلنا لا فائدة فيه، إذا قلنا أن اليقين أو الجزم المراد به ماذا؟ النفس لا تجوز النقيض، مع الشرط أن يكون ماذا؟ مطابقا للواقع، يعني أن يكون صحيح. نعم، يعني تغير اعتقاده، لأن المقلد قد يجزم ربما بعد ذلك تعرض لتشكيك أو شبهات فيتغير اعتقاده إلى اعتقاد آخر، يعني هو لم يكن ظانا وكان جازم. قد يكون المعتقد لا يتغير اعتقاده ولكن ليس عن دليل مطابق للواقع. فإذا لأن المسألة موضوعية شخصية مش موضوعية. إذا قلنا لا يتغير باعتبار أن المعتقد هو اللي كان عن دليل أو أنه لا يتغير اعتقاده بدليل مخالف أو أنا معناته هناك من الجهل المركب الذي تقيم عليه أدلة ولا يتغير اعتقاده لا ممكن معناته أنه لم يفهم يعني انتبه ولا لا مشترط مشترط ماذا يعني شأنه الشأن بغض النظر هذا قد يكون مكابرة أمر آخر لكن الشأن في أنه من نظر في المسألة بأدلتها وجزم الشأن أنه لا يتغير الشأن ولكن قد يكون يعني إذا الشخص أدرك المسألة بدليله ثم بعد ذلك يغير اعتقاده لماذا؟ ستقول لي دليل آخر إذن كان الدليل الأول فاسد أما الدليل الأول يعني هل يمكن أن الدليل ماذا بالنسبة للمدلول ماذا قلنا فيه الدليل ماذا ملزوم ويلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم إذا كان دليلا حقا يلزمه المسلم بالمدلول أما أن يكون هذا دليل صحيح ويؤدي إلى مدلول ودليل آخر أيضا صحيح ويؤدي هذا لا يكون هذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين فهمتم أم لا؟ طيب قال وامتناعي تغيري طبعا قال هو قياس مؤلف من ننتبه هنا قال هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية وسيأتي معنا أن ما يذكره من أقسام اليقين كلها لا تفتقر إلى دليل ما سيذكره الآن من إذن لا فائدة في قوله امتناعي تغيري لأنه هذا يعني أنه هناك مسائل ستحصل بالدليل ولا يمكن أن تحصل بالدليل لأنه في حق الأمر البرهان لا يتركب من هذه الست فقط التي سيذكره إنما يتركب من هذه الست ونتيجة البرهان تكون مقدمة لبرهان آخر قد تكون نظرية المقصود يعني اليقين ليس بالضرورة أن يكون ضروريا قد يكون يقين أنت تجزم بحدوث العالم أم لا إذا جزمت بها لأنك أخذتها من برهان ثم بعد ذلك ستستعملها في برهان آخر العالم وحادث وكل حادث لابد له من محدث ينتج العالم لابد له من محدث إذا هذا برهان وهذا برهان لكن المقصود بهذه الست هي أصول اليقينيات أي التي تتركب منها اليقينيات ولا تكون عن دليل لا تكون عن دليل لذلك وامتناع تغيره إن أراد به ما يشمل الضروري والنظري صح وإن أراد به هذه الست فلا فائدة في ذكره لأنه أصلا لا وجه لإدخال النظريات فيها قال والبرهان قسمان أحدهما لمي وإني الإني يعني الوجود إني طيب لمي الكلمة مأخوذة من لما أو ما يسمى برهان العلة يعني هناك تعليل طيب تعليل أين نحن ماذا طبعا سنذكر قياس من الشكل الأول قياس من الشكل الأول سيكون الحد الأوسط أين؟ محمولاً محمول في الصغرى موضوع في الكبر إذن الانتقال سهل إذن هكذا عندي حد أصغر بعد ذلك مثلك نحن كما تلاحظون بخلاف كتب المنطقة الحديثة أو كتب أخرى غير مشهورة يبدأون بالمقدمة الكبرى لكن ليس بصواب ولا يضر هو من حيث نحن لا يهمنا من الذي ذكر اولا. نحن نقول الحد يعني موضوع الصغرى حد اصغر يذكر فيه يكون موضوع الصغرى والحد اكبر يكون محمول الكبر. لكن لاحظوا هذا هكذا اسهل انتقال هكذا حد اصغر اذا حد اوسط الكبرى يكون اذا الموضوع الكبرى ماذا واحد اكبر هذا مر معنا طبعا حد اكبر هو محمول النتيجه حد اصغر هو موضوع النتيجه. طيب الان كيف سننتقل لماذا ذكرت هذا؟ لانه هذا اوضح وضروري الانتاج وحجيه باقي الاشكال تاتي ب يعني تكون بارجاعها الى الشكل الاول. يعني اذا شكل ثاني ثالث طبعا النزاع في ثاني إذا الثاني أو الثالث أو الرابع رجعته للأول تبين أنه حجة وإن لم يمكن الإرجاع لم يكن حجة. طيب أقول الحد الأصغر ثبت له الحد الأوسط ثبت له هذا ثبت له هذا ثم هذا ثبت له هذا إذن هذا ثبت لهذا. إذن التعليل أين؟ بغض النظر ما هو الواقع التعليل يكون في الذهن. أنت قلت هكذا قلت الأوسط ثبت للأصغر والأكبر ثبت للأوسط إذن الأكبر ثبت للأصغر إذن ماذا؟ التعليل في الذهن. إذن طالما هناك قياس قطعا سيكون هناك تعليل في الذهن ولكن قد يكون التعليل في الذهن والواقع بخلافه الواقع بخلافه قد يكون الواقع ليس المقصود يعني خطأ لا انتقلت من المعلول إلى العلم يعني أردت أن أفرق هنا بين نوعي القياس وهو أو البرهان برهان لمي وبرهان إني. البرهان اللمي قطعا فيه تعليل في الذهن وأيضا تعليل في الواقع أما الإن فقط في الذهن. طيب قال والبرهان قسمان أحدهما لمي وهو ما كان الحد الوسط أو الأوسط وكان الحد الوسط فيه علة لنسبة الأكبر أصغر. إذن لماذا نسبت هذا إلى هذا؟ بسبب الحد الأوسط. إذن هو علة في ثبوت هذا لهذا أي قطعا مهما كان قياس. ونلاحظ أيضا أن الحد الوسط علة لثبوت الأكبر الأصغر في الواقع لكن ليس بالضرورة أن كل قياس لابد أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر الأصغر في الواقع. هو سيضرب مثال ربما يمكن أن نفكر في أمثلة أخرى يعني الإشكال نفس المثال يتكرر في كل كتب المنطق فليس مثالا يحفظ ما المراد به مجرد تمثيل فقط. قال والبرهان قسمان أحدهما لمي وهو ما كان الحد الوسط فيه علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن والخارج أو نقول في الخارج فقط. لماذا؟ لأنه في الذهن هذا لا بد منه ولا كيف أنتجت كقولنا زيد المتعفن الأخلاط. طبعا لاحظوا حتى المثال الأخلاط الأربعة التي انتقلت من التراث اليوناني إلى الفكر الإسلامي ودار عليه كل الطب في القرون الوسطى. الإنسان عنده أربع أخلاط دم وصفراء وبلغم وسوداء فإذا اختل هذه الأخلاط إحداها كانت يعني ربما أقل أو أكثر يتغير مزاج الإنسان ويمرض فيقولون فلان بلغمي فلان دموي فلان صفراوي ويرتبون عليه طبعا هذا في معيار الطب الحديث أظن لا معنى له. الصفراء التي في المرارة ما دخلها في هل له وجه هذا الكلام؟ أظن لا والله أعلم يعني. طيب إذن تعفن الأخلاط يعني أن لا تكون على الحالة العادية سيؤدي إلى ماذا؟ إلى المرض أو الحمى. إذن ما الذي سبب المرض؟ تعفن الأخلاق، إذن تعفن الأخلاق هو الذي سبب المرض، وليس المرض هو الذي سبب تعفن الأخلاق. فذلك ماذا قال هو؟ قال زيد يظهر طيب زيد متعفن الأخلاق، هذا الحد الأوسط، وكل متعفن الأخلاق هكذا، وكل متعفن الأخلاق محمود. إذن نلاحظ ماذا في الذهن، ماذا لماذا زيد محمود؟ لكأنه متعفن الأخلاق. إذن الأوسط هو عند الثبوت الأكبر للأصل، هكذا تتعقل. لكن في الواقع لماذا هو محموم؟ هل الحمى نتجت من تعفن الأخلاق أو تعفن الأخلاق نتج لكونه محموما؟ الحمى نتجت من تعفن الأخلاق في الواقع وفي الذهن أيضا هكذا. طبعا هنا سيضرب مثال طبعا على قوله بالعلة والمعلولية. لماذا؟ أنه عند قاعدة عند الفلاسفة أنه لا تنفك العلة عن المعلوم، فلذلك يمكن أن يقلب طالما لا يمكن أن تنفك، ما الإشكال في ذلك؟ إذا ماذا سأقول؟ زيد محمود، وكل محمود عفن الأخلاق. إذن علة ثبوت تعفن الأخلاق لزيد هو الحمى، يعني أين؟ في الذهن. لكن في الواقع هل زيد تعفنت أخلاقه لكونه محموما أو حمى لكونه مع متعفن الأخلاق؟ حمى لكونه معه. فهمت أم لا؟ إذن لابد في الذهن لابد أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصل، مهما كان الأكبر، مهما كان الأصل، مهما كان الواقع. فهمت أم لا؟ يمكن أن نأتي مثال آخر أم لا؟ يعني يبحثوا عن شيء يكون بينه وبينه مثلا طلوع الشمس ووجود النهار. ما هو علة في ماذا؟ طلوع الشمس علة في وجود النهار. مثال هذا نقول قياس فيه طلوع الشمس. طيب على كل حال ابحثوا عن ذلك في البيت كعمل منزل. المهم لا عبرة بالمثال، المهم في المعاني. قال والبرهان قسمان، أحدهما لمي وهو ما كان الحد الوسط فيه علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن، أو نقول في الخارج لأنه قطعا لابد من تعليل في الذهن. كقولنا زيد متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم، فزيد محموم، فتعفن الأخلاط علة لثبوت الحمى لزيد في الذهن كما بينا. والخارج وسمي لميا لإفادته اللمية أي العلة، ولذلك يسمى أيضا برهان العلة، لإفادته اللمية أي العلة، إذ يجاب بها السؤال بلما، لما كان كذا، لما كان كذا، لأنه لما زيد محموم، لأنه متعفن الأخلاق. بلما كان. والثاني إني، الإنية يعني الوجود، النية. قال والثاني إني وهو ما كان الحد الوسط علة لذلك في الذهن، في الذهن فقط لا في الخارج، كقولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط، فزيد متعفن الأخلاط. قال فالحمى علة لثبوت تعفن الأخلاط لزيد في الذهن، وليست علة له في الخارج، بل الأمر بالعكس، إذ يعني إذ التعليلية، إذ التعفن علة للحمى كما مر. طيب إذن لماذا سمي إنيا؟ قال وسمي إنيا لاقتصاره على إنية الحكم، يعني ثبوته في الذهن، هذا المقصود. أي وسمي إنيا لاقتصاره على إنية الحكم، أي ثبوته دون لميته، أي ثبوته في الذهن دون التعليل، من قولهم إن الأمر كذا فهو منسوب لأنه كذا. لا، إذا كان لأنه سيصير كأنه لمي، هو كذا لأنه كذا، لما كذا لأنه كذا، فهو منسوب لأن إن الشيء كذا. إذا قلنا إني وليس أني، إني بالكسر، والأول لي لما سمي لمنيا. طيب، وهذا طبعا يجري أين؟ هل في البرهان فقط؟ أم يجري في الجميع؟ ولا نقول قياس لم، نقول برهان لم. المشهور أنه لا يكون إلا في البراهين، لأن علاقة العلية والمعلولية تفيد اليقين، من اليقينيات العلية، العلاقة بالعلية. ولكن لا مانع من أن يعني لا مانع يعني إني قد يكون في غير البرهان، إني قد يكون في غير البرهان، لأنه يعني هذا لابد فيه ماذا؟ من من أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر إلى الأصل. أما اللمي إذا كان هناك علاقة تعليل سيكون يقيني. نعم نعم. وطبعا هذا لا يكون على مذهب الشاعر، لأنه لا يوجد علة ولا معلوم، يجوز العقل التخلف، عندهم لا يجوز التخلف ولا تكون علاقة علية. طيب، قال واليقينيات، واليقينيات أقسام ستة. قلنا قول البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية. كان سائل يسأل طيب ما أصول اليقينيات، وليس المقصود به حصر اليقينيات، أصول اليقينيات ما هي؟ كيف أبحث عنها؟ نعم. نعم. نحن نقول باليقين ولكن لا نقول بالتعليل، يعني ليس اليقين مشروطا بالتعليل، التلازم العادي عندنا يفيد اليقين وليس تعليلا، وليس تعليل. لكن هناك تعليل في الذهن، يعني سببية المقصود، يعني حتى وإن أطلق في كلام القوم تعليل المراد به سببية. في لا، ربما في كتب الكلام لا يذكرون كلمة علة، حتى في وصول فقه العلة بمعنى علامة، علامة. على كل حال سيأتي معنا مسألة التعليل، هذه مسألة فارقة بين الفلاسفة والأشاعرة، مسألة فارقة. طيب، قال واليقينيات أقسام ستة. أوليات، قال وهي ما يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفين، يعني قضايا مجرد أن يتصور الموضوع والمحمول، يعني يخطر بالذهن يحكم مباشرة بماذا؟ بثبوت المحمول للموضوع، كقولنا يعني هنا حتى يسمى أوليا العبرة بماذا؟ أنه بمجرد تصور الطرفين يجزم، يصدق بغض النظر الطرفان كان ضروريين أو نظريين، العبرة بماذا؟ أنه بمجرد تصور الطرفين تجزم بأنه هذا ثابت لهذا. كقولنا الواحد نصف الاثنين، يعني من تصور الواحد تصور اثنين يجزم مباشرة بأنه الواحد نصف الاثنين. قال ليس من تصور الواحد وتصور الاثنين، لا، من تصور الواحد ومن تصور نصف الاثنينين، نصف الاثنين، لأنه قد أقول واحد واثنين ولا يخطر ببالك أصلا أن الواحد نصف الاثنين، لكن أقول لك واحد ونصف الاثنين تجزم هنا، يعني المحمول هو نصف الاثنين وليس الاثنين، أصلا يمكن حمل الاثنين على الواحد، المحمول هو نصفي. كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء، إذن كل وأعظمية الجزء، أقول لك كل وأعظمية الجزء، ستقول ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، تجزم بذلك. قال والسواد والبياض لا يجتمعان، أنا ما ضدان. طيب عندي ومشاهدات ليست في المتن، ومشاهدات ليست في المتن، طيب إذا نضعها بين قوسين لأنها من المتن. لا لا هي مذكورة في الشرح لكنها لابد أن توضع بين قوسين لأنها من المتن، هي المتن ومشاهدات. كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة، ماذا؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يكون كقولنا الشمس مشرقة مثال للأوليات، قال ومشاهدات. طيب بعضهم يقول محسوسات ويدخل فيه الحس الظاهر والحس الباطن، الحس الظاهر مشاهدات والأخرى وجدانيات، وكلها تفيد اليقين، لكن المحسوسات مطلقة إفادتها اليقين مشروطة بماذا؟ سلامة الحس، ولكن أنت تشترك في هذا الشيء الذي شاهدت، يعني أنت شاهدت شيئا وأنا لم أشاهده، فهل سيكون الأمر بالنسبة لي يقينيا؟ أما مسألة أن الواحد نصف الاثنين هل يشترط فيه؟ كل إنسان عاقل يدرك ذلك، يجزم بذلك، ها؟ ولا تفيد في حق أمر المحسوسات، لا تفيد إلا أحكاما جزئية، أنه البصر بصري سيقع على هذه النار، سيقع على هذا الجسم، سيقع على هذه الوردة، من أين لك أن كل النيران هي حكم وهذا تتصرف كهذه النار؟ هذا لا دخل الحس فيه، إنما ماذا؟ دور العقل، العقل يعمم، الحس لا يعطيك إلا أحكام جزئية، والعقل هو الذي يعمم، إذن لا يمكن أن يعني لذلك من شكك في المحسوسات أو المشاهدات وحافظ ويقول العقل حكمه صحيح ولكن المشاهدات تخطئ فلا يوثق بها، نقول له العقل هو الذي يحكم، هو الذي عمل، فإن كان من غلط سيكون في العقل، فيلزمك أيضا الطعن في العقل. وهي علاقة اقتران بين العلة والمعلوم، في حين أنه الكبرى لا تسقط، لأنه ليس كل ما وجدت، لا هو العلاقة العلية ثابتة في نفس الأمر في الواقع، إذا قلت أن العلة بمعنى السبب ليس يلزم، لا على بمعنى السبب على مذهب من؟ لا على مذهب الأشعرة، نحن ندرس المنطقة على مذهب الفلاسفة. نعم صلي ماذا؟ جمع صوري. طيب ومشاهدات، إذن يمكن أن نقول مشاهدات أيضا المحسوسات، وبما يشمل الحس الظاهر والحس الباطن. الحس الباطن الذي أثبته الفلاسفة وأنكره المتكلمون لأنه لم تقوم أدلته على الأصول الإسلامية، لأنها مقامة على مسألة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهو أصل من أصول الفلاسفة، فلذلك رفضه المتكلمون. سنذكر ذلك إن شاء الله في المقولات. قالوا مشاهدات، وهي ما لا يحكم فيه العقل بمجرد ذلك، أي ذلك يعني بمجرد تصور الطرفين، بل يحتاج إلى المشاهدة بالحس. يعني شخص لم يرى النار في حياته، هل سيجزم بأن النار تحرق؟ بدأ أن يرى، بل أن يجرب أيضا. قال بل يحتاج إلى المشاهدة بالحس، فإن كان الحس ظاهرا فتسمى حسيات، والمقصود وإن كان باطنا تسمى وجدانية. ما معنى وجدانية؟ يعني كجوعك، إحساسك بجزمك بجوعك وجزمك بعطشك، هذا أمر يقيني أم لا يقيني؟ طيب كيف سيفيد هذا؟ تقول الشخص الجوع مؤلم، لابد أن يكون ماذا؟ قد مر بالتجربة، إذن لابد من الاشتراك، كما أن الحس الظاهر لابد من اشتراك المشاهدة، أيضا حس الباطن. شخص لم يجوع في حياته، هل يمكن أن يفهم هذا الكلام؟ هل يجزم بذلك؟ وإن كان في حق الأمر هذه فائدتها قليلة، يعني لن نذكر براهين نستعمل فيها الوجدانية، أما المشاهدات نستعمل فيها ذلك، العرض قرانة الأعراض الأجسام إلى آخره. طيب قال فتسمى حسيات، كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة. إذن لاحظ شيخ الإسلام أشعري أم لا؟ أشعري. وعندما ذكر النار محرقة أين ذكرها؟ في قسم اليقينيات، لكن هي يقينية قطعا، ولكن من باب اللزوم العادي عند الأشاعر ومن باب التعليل عند الفلاسفة. إذن هي قطع أمر يقيني، لأن هذا أمر ضروري ضروري ضروري، يعني لا يمكن الشخص أن يقول أنه النار قد تحرق قد لا تحرق، هذا قد يخرج من طور العقلاء. لماذا؟ لأنه سينكر أمرا ضروري، ودليل على أنه أمر ضروري أنه لا يجرؤ على أن يضع يده في النار، لأنه جازم بأن حتى وإن كان واحدا أن عادة الله لا تتخلف، لا تتخلف إلا لسبب معجزة ولاية إلى آخره. طيب قال كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة، وإن كان باطنا فوجدانيات، كقولنا إن لنا جوعا وغضبا. قال والمجربات، طبعا المجربات لا تكون إلا في المحسوسات أو في المشاهدات أو التجريبيات. قال وهي ما يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى تكرر المشاهدة مرة بعد أخرى، لكن كما قلنا أيضا من رأى مرة واحدة النار لن يجزم بذلك إلا إذا جرب. في حق الأمر تفريق بين المجربات والمشاهدات ربما يكون من باب أن المشاهدات هي الأشياء التي ضرورية، يعني حتى التجريب ليس باختيارك، أنت لم تجرب أقول النار سأجربها هل تحرق أو لا تحرق. أما المجربات مثلا جربوا هذا الدواء فوجدوه ينفع في هذا الداء، إذن أمر فيه اختيار، إذن من هذا الباب يفرق. أما من الباب الآخر نفس الشيء، كلاهما لابد من تجربة، يعني لا يمكن أن تجزم من المرة الأولى أن النار تحرق. شخص لم يرى في حياته النار أهلي مرة أولى لا يمكن أن يجزم بذلك. مفهوم؟ قال إلى تكرر المشاهدة مرة بعد أخرى كقولنا السقاموني. لاحظ حتى المثال لم يقل كالنار محرقة، قال كالسقاموني، يعني نوع من أنواع الأشربة السقاموني. نفس الأمثلة دائما، نفس الأمثلة في كتب المنطق والآخر يشرح ما هي السقاموني. طيب ما دخلنا في السقاموني، المهم هو عبر بال، ليس عبر بمثال، عبر أن فهمت المسألة. كقولنا مثلا ماذا؟ مثال لحكم تجريبي أو مثال لمسألة تجريبية. لا نفق، لا يوجد مسألة في الماء جسمه يطفئ إذا ألقي ماذا؟ جسمه في الماء يكون أخف منه في نعم مثال. طيب قال كقولنا السقامونية تسهل الصفراء. قلنا الصفراء هذه أحد الأخلاط الأربعة. وحدسيات، حدس. قال وهي ما يحكم فيه العقل، العقل بحدس مفيد للعلم. العلم يعني اليقين، يعني معنى هذا قد يكون الحدس غير مفيد لليقين. إذن ما الفرق بين الحدس والتفكير؟ الحدس لا يوجد فيه، يوجد فيه انتقال مباشرة، تصورت المقدمات مباشرة تأتي النتيجة للذهن، يعني المقدمات مع النتيجة تأتي مع بعض، بخلاف الاستدلال العادي هو ماذا؟ مقدمات ثم أنتقل للنتيجة. لذلك نجد في هناك من يفكر بسرعة وهناك من يفكر بأسرع. أما في الحدث لا، المقدمات والنتيجة تأتي مباشرة مع بعضها إلى ذهني، وأيضا فائدتها قليلة في عقل الأمر. طيب كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، هكذا قال. طيب كيف هذه؟ مسألة يقينية أم لا؟ يقينية بالتجربة، نعم بالتجربة وأثبتنا ذلك، ولكن هذا كيف توصل إليه؟ قال لاختلاف تشكلاته النورية أي القمر بحسب قربه من الشمس وبعده عنها. ولكن نتيجة، نعم هناك تأمل، ولكن يعني أين القياس هنا؟ لم يقل وكل ما كذا، لو كان كذا لم يعد حدسا، صار أمرا يقينيا نظريا، أمرا يقينيا نظريا. سيدي حدس يعني لازم كل إنسان، نعم الحدس يعني هكذا نظر في القمر ونظر في الشمس، قال نور القمر مستفاد من نور الشمس، يعني حتى الأمثلة لاحظ نفس المثال يكرر. يعني لا، هل مر معنا في كتب الكلام في البراهين مسائل من الحدسيات؟ لا، لو أقام دليلا لم يعد حدسا، ما فائدة لم يسمى حدسا. نعم إذاك حدس العالم غير حدس العامي، فإذا هو أمر غير منضبط، لكن إن وقع بشروطه قال لك أنه يفيد اليقين أو يكون أصلا من أصول اليقينية. يمكن حتى التيقن منه إلا بعد البسط الهلال متعفاك، لا إذا كان هذا يصبح أمر تجريبي. لا ضرورية لازم تكون هي ضرورية عند العبد كله، مش يكون ضروري عند حد هو نظري عند العبد كله. ماذا؟ ضروري، مش لازم يكون ضروري عند العبد كله. هناك أشياء لابد أن تكون ضرورية يعني. العالم حادث، هذا بالنسبة لك أمر ضروري أم نظري؟ ضروري، أصبح ضروري، يمكن أن ينقلب يعني بعد إقامة الدليل ينقلب النظري إلى ضروري. لكن إحنا إذا قلنا أن هذه أصول يقين يكون إذا كانت أصولا عند البعض ليست أصولا عند غيره. فلذلك هو في حق أمر ليس طريقا مأمونا. قل هذه أثبتها بالحدس. يقول الحدس هذا ليس لا عبرة لا أعتبره لا أعتمده. قد يعترف الشخص بهذا. طيب ها قال لاختلاف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها وفرق بينهما. بينهما ماذا؟ الحسيات والمجربات. فرق بينها بينها فرق وفرق بينها يعني الحدسيات وبين المجربات بأنها واقعة بغير اختيار بخلاف المجربات. نحن قلنا المجربات لاحظ الأمثلة كلها تكون في شيء يكون باختيار الإنسان. قال بغير اختيار بغير اختيار بخلاف المجربات. قال والحدس سرعة الانتقال. لاحظ عندما نقول سرعة يعني هناك انتقال. هناك فترة زمنية ولكن الصواب هو لا يوجد لا يوجد انتقال أصلا. قال سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب. طيب ماذا بعد ذلك؟ إذن الحدس لا يوجد فيه حركة أصلا لا يوجد فيه حركة. قالوا متواترات. هذه نذكرها نستعملها تجدونها في كتب الكلام متواترات. قال وهي ما يحكم فيه العقل بواسطة ماذا؟ بواسطة السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. تواطؤهم يعني اتفاقهم. طبعا هناك مباحث واعتراضات على التواتر وهل يفيد العلم الضروري التنبيهي او فيه كلام فيه. إذن العقل عندما الانسان يسمع طبعا العقل المقصود به كآلة للنفس في الحكم والإدراك. شخص اخبرك قال حصل كذا بالأمس حصل كذا بالأمس حصل كذا بالأمس. إذن أنت في إذا أخبرك شخص ما وهو عدل تصدقه ولكن دائما تجوز النقيض فانضم له ثاني فثالث فرابع. إذن لا أقول عدد معين ولكن سترى أنك ستصل إلى عدد يعني إذا بلغ العدد المخبرين إلى يعني حد معين ستجزم وتقول يستحيل. يعني ما معنى يستحيل؟ يعني لا يستحيل العقل يعني لا تلتفت نفسك إلى النقيض أصلا تجزم. مثلا نحن لم نذهب للصين ولم نذهب إلى بلغاريا أو إسبانيا ورغم ذلك نجزم بوجودها. لماذا نحن جزمنا بوجودها؟ لا تقول لي التلفاز لأنه يعني قبل التلفاز وأيضا التلفاز يمكن أن يطرق ربما صوروا في مكان ما وقع وأخبرونا هذه الصين ما أدرك أن الصين موجودة حقيقة. هو مشى لها أي وانت ليس لأنه ربما قل شخص ذهبت إلى بلاد العجائب هل سيصدق؟ لا. لكن لو كل الناس تواطؤوا على أنهم ذهبوا لبلاد اسمها بلاد العجائب ستجزم الناس بذلك. إذن المراد به البلدان البعيدة عنا والحضارات السابقة. طيب الفراعنة كيف علمنا أن هناك فراعنة؟ لا تقولي من الأهرامات. أهرامات لا تفيد شيئا بل بعضهم اقترح أن يكون بناتها من المخلوقات الفضائية من المريخ. هل يمكن أن تجزم بذلك؟ ما المانع من ذلك؟ هل يوجد مانع عقلي من ذلك؟ لا، لا يوجد مانع عقلي. نعم، أردت أن أقول أنها مسألة متواترة، يعني نقل إلينا جيل بعد جيل أو عصر بعد عصر هناك فراعنة وحكموا مصر، وهذا أمر يقيني. لماذا؟ لأنه نقل عن جمع بحيث يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. طبعا يحيل العقل عادة، وبعضهم يقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب هل العقل يحيل أن يتواطؤ على الكذب؟ يعني يفكر انه مستحيل يكون ذلك الشخص كذب وذلك الشخص مستحيل عقلا اجتماعا مستحيل عقلا. هذا لا يمكن ان افرض مثلا انه انسان منذ هو صغير اسكنوه في قريه واغلقوا عنه العالم الخارجي، الله اعلم ماذا يوجد في هذا العالم الخارجي، ولقنوه انه هناك كذا وكذا وكذا وعاش على هذه الاعتقادات. سيدي كما تقول شو إشاعة شو عبر سيد علي كثيرة لتوصل حتى التوتر وسطوه الناس. التوتر من مصر. لا لا لا، لابد أن تنتهي إلى أمر محسوس. لذلك لا لا لا تواتر في العقليات. يعني لو كل العالم أجمع على أنه العالم قديم لا عبرة بهذا التواتر. لا يسمى تواترا أصلا. خاطر ما تهيش يحس. سيدي تويوه من حتى في العملية. لابد أن يكون يعني ربما نقله شخص ثم بعد ذلك كثر الرواة فلا يسمى متواتر. الحديث المتواتر نعم يبحث في له تعلق بهذا، ولكن فقط أردت أن أقول هو نقل جمع عن جمع بحيث يقول بعضهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وبعضهم يقول هنا ماذا يحيل العقل. في كتب المصطلح تحيل العادة كما قال ابن حجر أليس كذلك، ولكن في كل كتب المنطق تجد يحيل العقل يحيل العقل. قد يقال العقل لا يحكم بالاستحالة بل يحكم بالجواز، فما معنى هذا؟ ماذا؟ حكم العقل في النسفية كل حيل العقل طيب حتى ولو استند هل يحيل؟ هل يحيل؟ ما معنى يحيل؟ يعني مستحيل عقلي؟ لا يمنع التخلف عقلا لا يجوز العقل. هل يقول إلى السماء نقضينا؟ أصلا هذا العالم ليس بواجب وجود. هناك من يقول يحيل عادة يحيل عادة صواب. على كلام الحافظ ابن حجر يحيل العقل تواطؤهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هكذا يقول تحيل العادة وهو فيه تجاوز في عقل يحيل العقل يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ماذا؟ لابد من إضافة كلمة عادة. ما معنى يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة؟ يعني يحكم العقل بالاستحالة العادية. ما معنى استحالة عادية؟ يعني لا يجوز النقيض. لا لا يجوز النقيض وإن كان في نفس الأمر ممكنا. النفس لا تلتفت أصلا للنقيض لا تجوزه باعتبار مقابله وإن كان في نفس الأمر ممكن. فذلك إما أن تقول وهو الذي يحكم العقل ماذا قال وهو ما يحكم فيه العقل او اذا قلت او ولكن اذا قلت يحيل العقل لابد ان تقول عاده وليس ما يحيل العقل بالاستناد الى العاده. لا يعني استحالة عادية هذا المقصود، وليس المقصود حكم بالاستحالة العقلية استنادا للعدل، لا خطأ. فهمتم أم لا؟ نعم، يعني استحالة عادية حكم بالاستحالة، يستحيل عادة أن يوجد شخص له 10 رؤوس، يستحيل عادة يحكم بها العقل. فهمتم؟ أو نقول المراد به العقل لا يجوز النقيض، لا يجوز النقيض لحظة الحكم، ولكن إن ترك ونفسه ماذا؟ يجوز، لأن مسألة ضرورية، يعني يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. أمس حصل كذا حصل كذا حصل كذا حصل كذا، مباشرة يطرق ذهنك أنه هذا الأمر واقع ولا يمكن أن لا يكون قد وقع. لكن إذا بقينا نتأمل ربما فعلوا هنا، سنجد أنه ماذا؟ ليس بواجب. نعم، فهمتم أم لا؟ طيب الفرق بين ماذا؟ استحالة عادية يعني غير استناد العادل، لا عندما يقول يحيل العقل استنادا إلى العادة، يعني حكم بالاستحالة، بماذا يحكم العقل؟ عقلا استنادا إلى العادة، هل للعقل أن يحكم بالاستحالة العقلية استنادا إلى العادة؟ لا. فهمت؟ جو حر، طبعا نحن للأسف يعني الوقت ضيق جدا، هناك فوائد كثيرة في حاشية العلامة العطاء، إذن اقرأوها لوحدكم، إذا كان هناك بعض العبارات المشكلة أو كذا فأنا في الخدمة. طيب ومتواترات كقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر متواتر. إذن مسألة إذن قال ومتواترات كقولنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، إذن هذه مسائل متواترة. المتواتر ما معنى ظهرت المعجزة؟ يعني تواتر أن هناك شخص وجد وظهر في الجزيرة العربية اسمه محمد بن عبد الله كذا، وتحدى قومه بكذا وكذا فلم يقدروا على ذلك، فهذا يفيد أنه أعجزهم، وليس المراد أنه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر متواتر، وإلا لا سيقول لماذا خالف اليهود والنصارى إذن؟ والمتواتر المتواترات تفيد ماذا؟ يقين. نعم يفيد عن ضرب، هذا لا يفيد عن ضرب. إذن نعم هم يسلمون بأنه ادعى النبوة وأنه عجز قومه عن كذا وكذا، أما النتيجة لا يسلمون بها، يعني يلزم من ذلك أنه نبي. نعم يعني لا ليس المقصود عناد، يعني المقدمات يسلمون بها ولا يسلمون بما يلزم عنه. طيب نعم لا المقدمات متواترة وليس النتيجة متواترة، يعني برهان، هو برهان، نحن قلنا البرهان الذي تركب مقدماته مما يفيد اليقين. فهمت؟ لا يمكن أن تكون النتيجة متواترة، لماذا؟ نعم محل بحث. ماذا؟ مش على التواتر يعني عن القرآن. مثلاً لو لا وجود القرآن ووجود التواتر ما كانتش النتيجة نفسها. لم أفهم. يعني القرآن هو ال هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هو قال ظهرت المعجزة على يدي أعم من القرآن. لا لا لا ليس المقصود أتحدث عن أن القرآن متواتر من حيث النقل. بحيث هذا ما نطق به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن بغض النظر كان من عنده من الله إلى آخره. الأمر الذي تجزم به وتلزم غيرك بأن يجزم به أنه منسوب لهذا الشخص الذي ظهر قبل 14 قرن يقينا. هذا ما نجزم به ويلزم كل عقل أن يجزم به، ثم بعد ذلك بناء على ذلك نلزمه بأمور أخرى. واضح؟ قال وقضايا قياساتها معها، يعني هذه قياسات تكثر يكثر دورانها على الألسنة بحيث مباشرة، يعني مباشرة تخطر بالذهن لا يحتاج إلى تذكرها أو لا يحتاج إلى النطق بها. قال وهي ما يحكم فيه العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين، مثلا كقولنا الأربعة زوج. طيب الأربعة زوج هل هي مسألة أولية؟ ها؟ ليس مسألة أولية أربعة زوج. ها؟ هي هكذا كأن قلت الأربعة تنقسم إلى متساويين، كل متساوي ينقسم إلى متساويين فهو زوج الأربعة زوج. لكن هذا القياس هذا ثاني ماذا؟ لا يغيب عن الذهن أنه كل ما هو ينقسم إلى متساويين فهو زوج، لا يغيب عن الذهن. بمجرد أن تقول أربعة يأتي هذا مباشرة للذهن، لذلك أقول لك العشرين مباشرة تقول ماذا؟ زوج. هل قمت بعملية قياس؟ يعني القياس حاضر ولا يغيب، فهمتم المسألة ولا؟ قال كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام المتساويين. والوسط ما يقرن بقولنا لأنه كقولنا بعد الأربعة زوج لأنها منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج. فهمت؟ هذا هو القياس. لا هو قياس كامل هو. لا إنك والوسط ما يكون قانون. ها؟ والوسط. والوسط حد الأوسط. نعم الوسط حد الأوسط نعم. لا لا لا ليس حد أوسط. الوسط يعني هو هذا القياس. لا هذا القياس. القياس الذي هو قضية خارجية أو علة في كونك جزمت بهذه النتيجة. لا الوسط ليس حد الأوسط. يعني شكله في شكل كتابي يستخدم القضايا مركبة في القياس، هو أنت ماذا تقول؟ أقول لك ماذا؟ ما هي المسألة اليقينية؟ الأربعة زوج، العشرين زوج. طيب لماذا جزمت وهي ليست من الأوليات؟ تقول هناك شيء بمجرد أن قلت لك عشرين حضر في ذهنك مباشرة وهو ماذا؟ قياس هكذا. العشرين تنقسم إلى متساويين وكل منقسم إلى متساويين فهو زوج. إذن العشرين زوج. لكن هل تبدأ في التفكير؟ هذا القياس يعني لازم لتصور العشرين. طيب قال فهذا الوسط متصور في الذهن عند تصور الأربعة زوجا. ثم أخذ في بيان غير اليقينيات فقال، يعني القياس الأول يسمى ماذا؟ برهان. والقياس الثاني يسمى قياس الجدل. قال والجدل هو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة، يعني ليس بالضرورة أن تفيد اليقين، هي مشهورة عند الناس. قال أو مسلمة. فلذلك القياس الجدلي الغاية منه ماذا؟ إلزام. لا جدل ليس الغاية منه المغالطة، غاية منه إلزام الآخر. فإذا سلمت بهذا يلزمك كذا بغض النظر ما سلمت به كان حقا في نفس الأمر أم لا. إذن إما مشهورة مش نعم يعني حسب الغايه العدل حسن. ضرب اليتيم ظلم، هذه مسائل مشهوره بين الناس، ولكن قد تكون هناك اشياء مشهوره وهي خاطئه، كقبح ذبح الحيوان عند الهندوس مثلا، الامر مشهور عندهم وهم طواف كبير لكنه ليس بحق. اذن مشهور او مسلم، خاصه مسلمه، لذلك ان قلت كذا يلزمك كذا، او مسلمه عند الناس او عند الخصمين، كقولنا العدل حسن والظلم قبيح ومراعاه الضعفاء محموده وكشف العوره مذموم. ربما هذا وكشف العوره مذموم هذا يصير في هذا الزمن غير مشهور. حريه شخصيه. ها طيب، ما الغرض منه؟ ليس الغرض منه الوصول اليقين، الغرض منه هو الزام الخصم، والغرض منه الزام الخصم، هذا وجه. او هل كل الناس تدرك البرهان؟ هناك من يقصر ذهنه عن ادراك مرتبه البرهان، فماذا نفعل له؟ الجدل. قال واقناع من هو قاصر عن ادراك مقدمات البرهان. لذلك يقال ان هو قال حجه الاسلام وبعده ابن رشد، وانه الجدل وهو صناعه المتكلمين بخلاف الفلسفه فهي براهين، لكن هذا الكلام فيه نظر. هناك كثير من مسائل الفلسفه هي عباره عن صفصفه، واحيانا مقدمات شعريه، وخاصه سياتي معنا في مساله عقول العشره، لماذا وقفت عند عشره التحكم فيه. في مقال عن الغزالي اهل الجدل، نعم، هو الامام ابو حامد كان يرى ان علم الكلام لا يورث اليقين، انما هو محامي لسان الشرع، لذلك كان يرى الطريق الذي يفيد اليقين هو ماذا؟ طريق التصفية. يعني لا ينكر فضل علم الكلام ودوره، ولكن يراه من باب الدواء. الإنسان إذا لم يكن مريضا هل يحتاج إلى الدواء؟ ربما يمرض بهذا الدواء. إذن قل الذي يورث اليقين هو التصوف أو التصفية. عم قلنا هذا لا يجوز في أداء البحث والمناظرة. يعني الأصفي لا يجوز. أصفي أن إلا في ظروف معينة يكابر وكذا، تقول طيب أنت سلمت بهذا فيلزمك كذا، وإن كنت أنا لا أسلم بهذه المقدمة. يعني من باب التنزل، من باب هناك أمور أخرى تدرس إن شاء الله في أداء بحث المناظرة، ولكن الأصل فيه أنه هي لإظهار الحق. قال والغرض منه إلزام الخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. قال والخطابة، وليس الخطابة كما قال بعض، والخطابة هو قياس مؤلف من مقدمات مقبولة، لم يقل مشهورة، مقبولة، من شخص معتقد فيه، شخص صالح، هذا شخص قال لي كذا وأنا أصدقه، لماذا؟ لأنه لا يكذب، أعرف أنه لا يكذب، لأن هذا إذا اعتمدت في قياس على قوله هل يكون هذا قياسا برهانيا أو جدليا؟ لا، يعتبر قياس خطابي. قال كما هو معروف، يعني كالأولياء، أما ذكر الأنبياء فهذا قلة أدب، يعني بعضهم يمثل بالأنبياء، وقد نبه كثير من أهل العلم على فساد هذا، لأن الأنبياء يأتون بالبراهين لأقوامهم لا بالخطابيات، وإلا لما صدقوهم وكذبوهم. ولذلك قال الشيخ العطار والمحشي في ذلك تابع لغيره، وبشاعة هذا الكلام لا تخفى، بشاعة هذا الكلام لا تخفى. بحسب هذا بعد أما في مسألة إثبات النبوة لا يكون إلا برهانا معجزة، المعجزة تكون مسألة خطرية. أما القرآن فيه برهان وفيه جدل لمن قصر، طبعا جدل التي هي أحسن، عمن قصر ذهنه عن مرتبة البرهان، وفيه خطابة، وفيه من كل الألوان بحيث يناسب ذهن كل أحد. طبعا إلا صفصة لا تجوز، لا يكون في صفصة، لأن الصفصة هي مغالطة. قال كما هو معروف أو مقدمات مظنونة، يعني ليست من شخص يعتقد فيه، إنما هي تفيد الظن، كقولنا فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل سارق. طبعا يكثر كثيرا في ثلب الغير، نستعمله في حياتنا، ولكن يعني نستعمل هذا القياس ولكن لا نشعر به. دائما نحذف الكبرى ونذكر الصغرى فقط. فلان ما يخرج تصغر في الليل، ما معنى؟ وكل من يخرج يسهر في الليل هو ماذا؟ هو كذا وكذا، هي تحذف النتيجة والكبرى، يعني تحذف الكبرى والنتيجة، ولكن معلومة. إذن هذا يفيد يقين، هو يفيد ماذا؟ هو خطاب، هو خطاب يفيد الشك، لا الظن، الظن يعني لا يوجد يقين، ربما خرجت للعلاج أليس كذلك؟ إذن ما يلقى من كلام الناس وفي حق أمر عند التحليل سيكون قياس، ونوع من أنواع القياس من حيث الشكل من الأشكال، ولكن هو في الغالب يكون قياس من الشكل الأول، تحذف النتيجة والكبرى ويذكر الصغرى فقط. قال كقولنا فلان يطوف بالليل، يعني وهل كل من يطوف بالليل فهو سارق؟ قال وكل من يطوف بالليل سارق. قال والغرض منها ترغيب الناس، إذن ترغيب والترهيب، هذا ما يستعمله الخطيب فوق المنبر. هل يمكن الخطيب فوق المنبر أن يستعمل البراهين في حثهم على الصدقات وعلى الزكاة وعلى الصلاة؟ يعني لا يمكن، يعني طيب شخص تريد أن تقول له صلي تستعمله البرهان؟ كيف حسب الشخص؟ يعني ليه أتى هنا البرهان؟ كيف سيكون البرهان؟ ليس يعني عندما نقول خطابة ليس كذب، ننتبه ليس كذب، ولكن لكل مقام مقال. هي الخطابة على تلك القهر فيها ظنية قياسية مبسطة، أي كيف البرهان؟ ماذا؟ قياسات برهانية مبسطة. مثلا ك لو كان فيه آلهة إلا الله لا فسدتها. إذا حملنا الفساد على عدم التحقق أصلا فهذا يكون برهان، وإذا حملناه على عدم انتظام فلا يكون كما نقول نحن سفينة فيها زرياز تغرق، سفينة فيها زرياز تغرق، يعني سفينة فيها أكثر من ربان تغرق، هل هذا برهان؟ ولكنه يؤثر في الناس ويقتنع بهذا، يعني يقول هذا مجرب، إذن هذا ماذا؟ خطاب. عبارة إيه لو كان فيها آلهة، لو كان فيها آلهة، لكنها لم تفسد ففيها إله. نعم نعم، نتحدث عن المادة لا نتحدث عن الصور. نتحدث عنه من حيث المادة، من حيث المادة برهان لأهل البرهان وخطاب لأهل الخطاب. ولذلك القرآن فيه ما يصلح لكل الناس، كلهم بحسب ما يفهم. وتؤيد الآية لا على بعضهم على بعض، لأنه عقلا قد يقول ليس بالضرورة ذلك، ليس بالضرورة أن يختل النظام، قد يتفق أليس كذلك؟ قال والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما تفعله الخطباء والوعاظ. قال والشعر قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس وتنقبض. إذن الغرض هو ماذا؟ ليس ترغيب وترهيب، إنما هو ماذا؟ انقباض النفس أو سرور النفس. يأتيك بصور شعرية، بمجازات، بخيالات. كما إذا قيل الخمر ياقوتة سيالة، الخمر كأنها جوهر سائل، هذا سيحبب الناس في الخمر أم سينفرهم؟ سيحبب. طيب قال انبسطت النفس ورغبت في شربها. وإذا قيل العسل مرة مهوعة، يعني مرار تسبب القيء مهوعة، أو قيء الزنابير، العسل قيء الزنابير، لأن هذا كافٍ حتى تنفر النفس من أكله. قال إن قبض هو لا هو أكل، أكل لأولاد يأكلونه العسل يعني. لا هو الزنبور لا يكون فيه عسل. هو لا هو ليس بقيه. نعم. طيب. قال وإذا قيل العسل مرة مهوعة انقبضت النفس ونفرت منه. والغرض منه ماذا؟ ليس الترغيب والترهيب، انفعال النفس بالترغيب والترهيب. الغرض هو انفعال التأثر. إذا أردت أن ناس تبكي ستصور لهم مثلا مسألة في صورة تراجيدية أو كذا، وليس فلان ضرب فلان أو صفع فلان وانتهى، هذا لا لكن بشيء من وسال دمعه وكذا. فهمت من المسألة يعني؟ وهذا مجال الشعراء، هذا مجال الشعراء. فالشعر لا يوجد فيه براهين ولا يوجد فيه خطابة ولا يوجد، وإن كان يمكن الشعر الذي يكون فيه حكمة يمكن أن يكون خطاب، لكن الشعر في الغالب يكون للترغيب للتنفير أو الانبساط النفسي وانقباضها. قال العلامة الرازي، يعني العلامة الرازي يقصد القطبة، ويزيد في ذلك أن يكون الشعر على وزن وليس ورن، وزن أو ينشد بصوت طيب. يعني ليس لا يشترط في الشعر أن يكون موزونا، وهذا غالب شعر اليونان، شعر اليونان ليس مقفى، أو ينشد بصوت طيب كأغاني وكذا. ستجد ترى أنه أغنية تؤثر في الناس أكثر ربما من موعظة، بل أكثر ربما من برهان. أغنية تؤثر فيه وبرهان لا ينفع معه، لماذا؟ لأنه عامي جدا. أما إن كان من أهل البرهان لا تؤثر فيها السخافة. طيب تجعل في المقدمة الخمر يا قوة سيال، وإما تذكر كبرى والنتيجة أو تحذفها. يعني هنا ماذا؟ الخمر يا قوة سيال، وكل يا قوة سيال يرغب في شربه. إذن الخمر يرغب في شربه، ولا يقول لك ذلك، يقول ماذا؟ الخمر يا قوة سيال. فبهذا حصل الترغي أو انبساط النفس. قال والمغالطة قياس مؤلف من مقدمات كاذبة، وهذه الصفصفة. المغالطة نسميه بالصفصفة. قال قياس مؤلف من مقدمات كاذبة، ولكن إن كانت كاذبة هذا لا تلتبس على الناس، ولكن ماذا؟ قال شبيهة بالحق، منه سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. قال أو بالمشهور، يعني شبيهة بالحق أو شبيهة بالمشهورات، يعني يمكن أن تشبه البرهان ويمكن أن تشبه الجدل. أو من مقدمات، أي أن تكون مركب من مقدمات وهمية كاذبة. طبعا والوهم حكمه صادق في المحسوسات، ولكن في غير المحسوس في العقليات يكذب. الوهم لا يجوز جسما، لا يجوز شيئا ليس بجسم. تخيل، تتخيل جسم. أما في العقليات تكون أحكامه كاذبة لأنه مرتبط بالمحسوس. قال: وهي بقسميها لا تفيد يقينا ولا ظنا بل مجرد الشك والشبهة الكاذبة. قال: ولها أنواع بحسب مستعملها وما يستعملها فيه، فمن أوهم بذلك العوام أنه حكيم، حكيم يعني فيلسوف مستنبط للبراهين، لأنه يقول الحكمة البراهين للحكماء والجدل للمتكلمين، هكذا يقال، أنه حكيم مستنبط للبراهين يسمى سفسطائيا، ومن نصب نفسه للجدال وخداع أهل التحقيق والتشويش عليهم، هذا ليس العوام، هذا لغير العوام. قال: يسمى مشاغبا مماريا. قال: ومنها نوع يستعمله الجهل. إذا من يستعمله؟ الجهل، إن هذا لا يجوز. وهو أن يغيظ، هذا يكثر كثيرا في التلفاز أو في الواقع، وهو أن يغيظ أحد الخصمين، وهو أن يغيظ أحد الخصمين الآخر بكلام يشغل فكره ويغضبه، كأن يسبه أو يعيب كلامه، ها؟ يقلده مثلا بطريقة مستفزة. هذا كله لا يجوز، لأنه ليس الغرض إظهار الحق، أو يعيب كلامه أو يظهر له عيبا يعرفه فيه، أو يقطع كلامه أيضا، وهذا من أنواع الجهل، أو يغرب عليه بعبارة غير مألوفة، يأتي بكلام مصطلح يعني حتى ربما هو لا يعرفه، فقط للإغراب على الناس حتى، أو يغرب عليه بعبارة غير مألوفة، أو يخرج به عن محل النزاع، وهذا يكثر كثيرا، يبدأون الحديث ربما في إلهيات، ينتهون في الحديث في الفن والكرة ولا تعرف ما هو الموضوع أصلا. هذا موجود خاصة، لكن لو حر في أي شيء نتناقش، ما المطلوب؟ يعني لو ضبطنا المطلوب ستجد أنه كثير من الكلام سيحذف، لا فائدة فيه. قال: ويسمى هذا النوع بالمغالطة الخارجية، لأنه ليس لا دخل له، لا تعلق له بالكلام، خارج عن محل النزاع، تعيب الكلام، تسخر من هيئته، من شكله إلى آخره. انتقاد من الموضوع إلى ما هو شخصي يدخل فيه طبعا، كل ما هو خروج عن محل النزاع هو مغالطة. لا إلا من باب مثلا يقول الإنسان نزاع في الميراث بعد التهم نعم، نزاع في الميراث بعد خروج بيد الرجل نعم، و قطع يد السارق، يعني يدخل في مواضيع، وماذا فعلتم في إيران، وماذا فعلتم في السودان، و و و و هذا هو خروج عن محل النزاع. طيب، قال: وهو مع أنه أقبح أنواع المغالطة وأكثرها في عقل الأمر، لقصد فاعله إيذاء خصمه وإيهام العوام أنه قهره وأسكته، أكثر استعمالا في زماننا. فكيف به في زماننا؟ لماذا؟ لعدم معرفة غالب أهله بالقوانين، يعني آداب البحث والمناظرة، ومحبتهم الغلبة، وعدم اعترافهم بالحق والغلط، وعدم اعتراف طيب بالحق طيب الغلط. قال: والغلط عليك السلام، والغلط إما من جهة الصورة، كقولنا في سورة فرس منقوشة على جدار أو غيره، هذه فرس، يعني الغلط من حيث الصورة يعود لعدم انضباط لما مر معنا سابقا، وهو خروج على الأشكال الأربعة، أو أن تأتي بقياس على شكل من الأشكال ولا تراعي شروط الإنتاج أو غيره. هذه فرس، يعني تصور فرس وتقول هذه فرس، ثم تقول وكل فرس صهاد، ينتج هذه الصورة صهاد، إذن أين الغلط هنا؟ عدم اتحاد الأوسط، أوسط، فرس هذه صورة فرس وهذه ليس نفس الأوصف. قال وسبب الغلط فيه اشتباه الفرس المجازي الذي هو محمول الصغرى بالحقيقي الذي هو موضوع الكبرى، إذن لم يتحد الأوصف. وأما من جهة المعنى، طيب وأما من جهة المعنى ماذا؟ كقولنا كل إنسان وفرس إنسان، وكل إنسان وفرس فرس، هذا قياس من شكل ماذا؟ أي شكل؟ كل إنسان وفرس إنسان، وكل إنسان وفرس فرس، حد الأوسط أين؟ إنسان وفرس. إنسان وفرس هذا وقع موضوعا في الصغر وموضوعا في الكبر، ماذا شكل ماذا؟ هل ثالث؟ أحسنت. إذن قلنا شكل ثالث لا ينتج إلا جزئي، إذن ما النتيجة ستكون؟ ينتج بعض الإنسان فرس. طيب إذن أين المغالطة هنا؟ هل يوجد شيء يصدق عليه أنه إنسان وفرس في نفس الشيء؟ قال وسبب الغلط فيه أن موضوع المقدمتين غير موجود، ليس بمتحقق، إذ ليس لنا موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس. إذن هنا يريد أن يذكر بعض المغالطات، طبعا هو قابل الصورة بالمعنى، كان فيه كلام للشيخ العطار. طيب نكمل فقط هذه المسألة، وحاشية العطار فيها فوائد كثيرة جدا، من أراد أن يقرأها في البيت ووجد فيها يعني ما لا يتضح، فأنا موجود إن شاء الله. طيب وكقولنا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، إذا نلاحظ ماذا؟ هذه مصادرة على المطلوب، لأن الإنسان هو بشر، يعني غيرها نوع تغيير. قال وسبب الغلط فيه ما فيه من المصادرة على المطلوب، المصادرة المطلوبة هو أن تجعل النتيجة إحدى مقدمتي القياس، لما مر في تعريف القياس أن النتيجة يجب أن تكون قولا آخر، وهي هنا ليست كذلك، بل هي عين إحدى المقدمتين لمرادفة الإنسان للبشر. قال ومن إذا انتهى الآن، الآن سيذكر ما يسمى في لواحق القياس. قال ومن غير اليقينيات، ما معنى ومن غير اليقينيات؟ ها ومن غير اليقينيات نحن أين ذكرنا اليقينيات؟ في البرهان الذي هو نوع من أنواع القياس. وهنا قال ومن غير اليقينيات، ماذا يقصد؟ لا استقراء الناقص أو الاستقراء والتمثيل. الاستقراء والتمثيل لواحق القياس، يعني هي في مقابلة القياس وليس في مقابلة اليقينيات. إذن ماذا يريد أن يقول الآن؟ فهمت المسألة أم لا؟ يقول ومن غير القياس، ما إذن هنا يقصد ومن غير اليقينيات ليس من حيث المد، من حيث الاستلزام، فمر معنا سابقا. قال تذكرون لما بدأ يتحدث عن القياس ماذا قال بداية؟ ها القياس صفحة 89. قال والاستقراء والتمثيل، يعني خرج ما قلنا القياس هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزمة، يعني ما هو اليقين؟ اللزوم بالصورة أتحدث. ثم تحدثنا عنه من حيث المادة، الآن عندما قالوا من غير اليقينيات يتحدث من حيث الصورة، حيث الصورة. لذلك قال في صفحة 89 والاستقراء والتمثيل لأنهما وإن تألف من أقوال لكن لا يلزم عنهما شيء آخر لإمكان التخلف في مدلوليهما عنهما. فهمت؟ هذا المقصود بهم. طيب إذن ومن غير اليقينيات، ومن غير اليقينيات الاستقراء الناقص، وهو حكم، طبعا في تعريف هو حكم، هذا يعني نتيجة الاستقراء هي الحكم. قال وهو حكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، هو تصفع أو تتبع جزئيات للوصول إلى حكم كل، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ استقراء بما شاهدنا، رأينا الأرنب، رأينا الفرس، رأينا البغل، رأينا القرد، كل حيوان عندما يأكل يحرك فكه الأسفل. قال ويجوز في بعض الأفراد ما يخالف ذلك كالتمساح، لما قيل أنه يحرك فكه الأعلى. إذن هل يفيد اليقين؟ لا، إلا إذا كان استقراء تاما، لا ليس غلبيا، تاما، بحيث لم يبقى فرد. إذن كيف يعني في الاستقراء الناقص؟ يعني أنطلق من جزء أول، جزء ثاني، جزء ثالث، العقل يحكم يقول يستحيل أن يكون، يعني يستحيل عادة، يستحيل أن يكون هذا الأمر اتفاقيا، إذن لابد أن الجزئيات التي لم أتصفحها لها نفس هذا الحكم. يعني أنت إذا ذهبت دخلت إلى قرية أول مرة تزور، صدفك الأول أعرج، الثاني أعرج، الثالث أعرج، الرابع أعرج، ماذا سيخطر في ذهنك؟ هذه قرية كل من فيها أعرج، أنت لم تره، لكن العقل يقول هكذا سيكون، ما لم أستقرأه له حكم ما أستقرأ. ولكن يمكن أن تجد بعد ذلك شخص صحيح، ممكن أم لا؟ إذن هذا استعمله في العلوم التجريبية، لا لا استصحاب أمر آخر ليس هذا ما يسمى عند المتأخرين، وقال المنطق الاستقراء. نعم، والمنطق التجريبي، علوم التجريبية تعتمد على الاستقراء، لأنه نحن نتعامل مع ظواهر طبيعية، لا يمكنك أن تجرب كل ما في هذا الكون، مستحيل هذا عادة. نعم، هو هذا المثال لا يفيد اليقين، لكن أمثلة أخرى تفيد اليقين. لكن لماذا أفات اليقين؟ هذا بحث، يعني بحث مستقل في منهج العلوم التجريبي، كيف أفاد اليقين رغم أنه الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. يعني الأصفي لا يفيد اليقين، ليس المقصود أنه مستحيل أن يفيد اليقين، سنبين ذلك، سنبين. طيب لما قيل أنه يحرك فكه الأعلى؟ قال والتمثيل، ونسميه أيضا القياس الفقهي. قال والتمثيل وهو إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما، والفقهاء يسمونه قياس. يعني لاحظوا في الاستقراء، ليس في الاستقراء، في السيلوجيزم، في القياس ننتقل ماذا؟ من كل إلى جزء، فالانتقال يقين، لأن الجزء طبعا جزء جزء إضافي ليس بالضرورة، يعني قد يكون كليا، إذا انتقل من أعم إلى أخص، من أعم إلى أخص، فالانتقال يقين لأنه قطعا مندرج فيه. في الاستقراء من جزء، من جزئيات إلى كل. في القياس الفقهي من جزء إلى جزء، ذلك هو أضعفه، لأنه أنت تقول لماذا نقلت حكم هذا الجزء إلى هذا الجزء؟ قل لمشابهته إياه في كذا. قد يكون ليس بالضرورة أنه موجب الحكم، علة الحكم هي ما استنبط، قد تكون شيء آخر. لا تحدث عن العلة المستنبطة، تحدث عن العلة الاجتهادية، معذرة، العلة المنصوصة التي نص عليها الشارع. أحيانا في الغالب تكون العلة مستنبطة، فلذلك يقع خلاف الفقهاء، فلا يمكن أن تفيد اليقين. نعم هي ربما تفيد اليقين من حيث أن المجتهد استفرغ وسعه في استخراجها، ولكن ليست من شأنها أن تفيد اليقين. حتى بالتجميع تصير منصوصة، كيف مثلا؟ إذا هي عندنا مستقبل ولكن بالتجميع كل العلماء أجمعوا على أن تلك العلة هي السبب في ذلك الحكم. لا ليس سبب، طيب مثال، هل يوجد مثال لذلك؟ إذا نرجع للإجماع، نعم ممكن، هو لا مانع من ذلك أنه العلة وقع الإجماع عليه، ولكن إذا وقع الإجماع على العلة يعني وقع الإجماع على الحكم، فنرجع للحكم يعني. إجماع واحد يفيد. نعم. قال الفقهاء يسمونه قياسا. قال والعمدة أي ما يعتمد عليه من هذه القياسات هو البرهان، لتركبه من المقدمات اليقينية ولكونه كافيا في اكتساب العلوم التصديقية، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نقول العمدة في ماذا؟ فيما نشترط فيه إدراك اليقين، ولكن إن كان غرضنا موعظة أو غيره هل لابد أن نستعمل البراهين؟ لا. إذن هو العمدة في المطالب اليقينية. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.